إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الأخبار الإلهية الصادقة أولها إخباره تعالى بأن القرآن العظيم يهدي للتي أقوم، والله العظيم إنه ليهدي للتي أقوم أي من الطرق والسبل، والمراد منها الإسلام، يهدي إلى الإسلام وهو الطريق المسعد. وفي كل ركعة من ركعات الصلاة نسأل الله الهداية إليه، اهدنا الصراط المستقيم. فالقرآن بما يحمل من الآيات من الشرائع من الأحكام من الأدلة من القصص من الأمثلة من البراهين من وصفه أنه يهدي من آمن بالله ولقائه وأخذ يعمل بما في هذا الكتاب، والله يهديه إلى أسلم طريق وأقومها ألا وهو الإسلام. والواقع شاهد، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، هذا خبر. والثاني ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، يبشرون بخبر إذا سمعوا وهم مؤمنون موقنون تتجلى تلك في وجوههم وتضع البشاشة والفرح على وجوههم. إذ التبشير بالخبر المبشر الذي يثلج الصدر ويريح النفس ويتجلى ذلك في الوجه انطلاقا. يبشرون بماذا؟ بأن لهم أجرا كبيرا ألا وهو الجنة دار السلام. إلى الجنة جزاء العمل الصالح، كل عمل له أجر يتقاضها العامل. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات متى يتلقون جزاء عملهم؟ في الدار الثانية. أما هذه لا، دار عمل فقط. ولا ننسى أن العمل الصالح ذو بركة، فالمؤمنون المقيمون للصلاة العاملون الصالحات يرفعون بيمن أعمالهم الصالحة فتطيب نفوسهم وتزكو وتطمئن قلوبهم ويسعدون في هذه الدنيا ببركة العمل الصالح. أما الجزاء في الدار الآخرة. أصحاب العمل الفاسد الشرك والمعاصي والفسق والفجور جزاؤهم ليس في الدنيا، فقد يكفر العبد ويبالغ في الكفر ويبقى سعيدا في طعامه وشرابه إلى أن يموت. ولكن ما ننسى أن للسيئات شؤما قد ينال فاعليها، كما أن للصالحات بركة ويمنى، للسيئات شؤما والعياذ بالله تعالى فينالهم سوء عملهم في الدنيا، أما الجزاء ففي الدار الآخرة. وهذه الحقيقة التي تقررت عندنا وهي أن الدنيا دار عمل وأن الآخرة دار جزاء، واحلف بالله ولا تحنث، هذه الدار دار العمل سواء كان العمل صالحا أو فاسدا، والدار الآخرة دار الجزاء سواء كان بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم. فقط لفت النظر إلى أن الإيمان والعمل الصالح صاحبهما يناله من يمن وبركة ذلك الإيمان الصالح فيسعدون في الدنيا لا حزن ولا كرب ولا هم ولا غم. وأن الفاسقين الكافرين وإن كان جزاء فسقهم وكفرهم الدار الآخرة لكن قد ينال من شؤم ونفس سوء الأعمال وفاسدها. هذه الحقيقة تقررت مرات عندنا واضحة. فالله جل جلاله يقول في القرآن الكريم ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بماذا يبشرون؟ بأن لهم أجرا كبيرا. كم من مليار كم من مليون ما هو هذا المقصود؟ ألا وهو الجنة ورضا الرب تبارك وتعالى قبلها، هذا هو الأجر العظيم الكبير، لا دينار ولا درهم. والخبر الثالث يقول وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي بالدار الآخرة وما يتم فيها من جزاء وحساب، الذين لا يؤمنون بالبعث الآخر بالدار الآخرة بيوم القيامة بالساعة، هؤلاء يبشرهم بماذا؟ بأن لهم عذابا أليما عذابا موجعا، ألا وهو عذاب النار وما يتم فيها من أنواع العذاب على اختلافها وتنوعها. وقد بين تعالى أنواع العذاب في النار مفصلة في كتابه عز وجل، يكفي سقوا ماء حميما فقطع ماءهم. إذن هذا الخبر الثالث. ثم قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الخالق للإنسان هو الذي عرف وضعه وطبعه وحاله، بل هو واضع الطبع والصفة. يقول تعالى يدعو الإنسان، الإنسان هنا المريض لا صحيح، الإنسان الذي ما آمن بالله ولقائه ولا استقام على منهج عبادته، هذا الإنسان الكافر المشرك الضال الفاسق، هذا الإنسان من وصفه أنه يدعو بالشر كما يدعو بالخير. المؤمن والله ما يدعو بالشر أبدا. وهذا الإنسان لضلاله وجهله وعدم نور قلبه وبصيرته يدعو بالشر كما يدعو بالخير، لأنه غير مستقيم منحرف ما عرف الطريق. وهنا يصف أيضا بأنه عجول، وكان الإنسان عجولا كثير العجلة. وسبب هذه العجلة هو الطبع الذي طبع عليه والفطرة، لأنه ما عامل نفسه بمعاملة الهداية والتربية حتى تصبح لا تعجل أبدا. والرسول الكريم يقول تأنوا ففي التأني السلامة ولا تعجلوا ففي العجالة الندامة. في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. فالمؤمن الذي دخل المستشفى الذي عرفتم واستعمل الأرقام الثمانية يتغير وصفه وطبعه ويصبح كما علمتم لا يستعجل ولا يندم، ولكن دائما مع التأني والهدوء والطمأنينة والسكون. فلهذا ما يغضب غضب يقول فيه الباطل والسوء. وهذه الأرقام الثمانية تذكرونها؟ وهل استعملتم بعضها أو كلها؟ مرة ثانية وإن شئتم حلفت لكم بالله أن الإنسان هذا طبعه الظلم الكفر الجهل العجلة الهلع، إلا إذا عالج هذه الأسقام هذه الأوجاع في مستشفى رباني وشفي منها. فلا يمكنك أن تجد من لم يستعمل هذه الأقام الثمانية بصدق وحق وتحت إشراف ربانيين وتراه حليما فاضلا واسعا كريما تقيا برا. مستحيل. فهذه الأقام الثمانية نريد تلاوة الآيات التي تحملها تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. قال تعالى من سورة الإسراء من سورة المعراج: إن الإنسان خلق هلوعا. خلق هكذا خلق الهلع طبعه غريزته وفطرته. ما معنى الهلع؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. كم رقما؟ ثمانية. بالأمس لفت النظر إلى أن استعمال هذه الوصفة إن كانت تحت علماء ربانيين أفضل من أن تستعملها وحدك. فلهذا كان رسول صلى الله عليه وسلم مهمته أنه يزكي ويعلم الكتاب والحكمة. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالذي ما يجلس في حجور الصالحين ولا يجالس العلماء الربانيين ويتعلم منهم كيف استعمال هذه الأرقام قد ما ينجح. إذن فالحال تستدعي ألا نفارق حلق العلم ومجالسة ربانيين الصالحين حتى نتمكن من استعمال هذه الأرقام تمكن حقيقيا ينتج لنا زكاة أرواحنا وطهارة نفوسنا. ولفت نظر إلى أن الصلاة ذكرت مرتين رقم أول ورقم ثامن. لماذا؟ الأول المداومة على الصلاة لأن من انقطع عنها هلك من تركها كفر. فلا بد من المداومة من سن العاشرة أو الثامنة إلى أن يموت. والوصف الأخير المحافظة عليها بأن تؤدى على الوجه الذي طالبه الله من عباده. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وصلى به جبريل وبينه أوقاتها وكيفيتها. هذه المحافظة عليها هو الذي يغطي بأنواره ما سبق. فتلك الأرقام الثمانية لا قيمة لها إذا ضيعت الصلاة وأهملت. فالأول الصلاة وفي الأخير الصلاة. الأول إدامة وعدم انقطاع وثاني محافظة والإتيان بها على الوجه المطلوب. وأنتم تعرفون هذا من أنفسكم الذين يستعملون هذه الأرقام الثمانية كما هي أصلح الناس وأبرهم وأتقاهم وأقلهم كلف وأقلهم ظلما وأقلهم شرا وأقلهم جزعا وغضبا إلى غير ذلك. هذا ما دل عليه قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاء بالخير وكان الإنسان عجولا. وبين نهاية الدرس الأمس ذكرت لكم قصة آدم في العجلة وهي وصحت الرواية عن ابن عباس وغيره. لما خلق الله آدم عليه السلام خلقه من الطين من الفخار وبقي جسما كذلك بدون روح فترة من الزمن. وكان إبليس يأمر به ويقول إن لهذا شأنا. عرف فلما نفخ الرحمن فيه من روحه سارت النفخة في الراس وهبطت تمشي مع الجسم. لما وصلت إلى الصورة حاول أن يقوم، فكان ذلك آية عجلته، ما صدر حتى تنتظم روح جسمه كاملا. فقال تعالى وخلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا. فهذه العجلة نقاومها بالصبر والأناة والحلم ولا نستعجل أبدا في فعل الشر والباطل، ولكن نستعجل في فعل البر والخير. العجلة فيها الندامة يقينا والتأني في السلامة دائما. ومما أصيبت به أمتنا وإخواننا في هذه العصور عجلة الطلاق، يوميا الطلاق الناس يشتكون. قلت بالثلاث أنت طالق عليك كذا، يا جماعة ما يجوز هذا حرام، ما هكذا الطلاق، لأنهم ما عرفوا سر الطلاق ولما شرع وما هي حكمته وما هي فائدته. والله ما عرفوا، لو عرفوا ما يطلقون لأدنى غضبة أنت طالق وفي الطلاق. الطلاق فهموا أنه شرع لرفع الضار عن الزوج الذكر أو الزوج الأنثى، لأنهما عبدان لله، عبد وأمى لله، فالله الرحمن الرحيم لا يرضى أبدا بالأذى لأحدهما أو لهما معا، والله ما يرضى بذلك. فمن هنا إذا تضرر الزوج والرجل وصبر الشهر والشهرين والعام والعامين وما أطاق، ما يرضى سيد أن يبقى في كرب وهم وحزن، يقول له طلق. كيف يطلق؟ يأتي بشاهدين اثنين ويجلسون في الغرفة أو في الحجرة ويقول لهما أشهدكما أني طلقت فلانا. يا فلان ابقي في بيتك حتى تنتهي عدتك 3 أشهر أو ما يقارب 3 أيام، وبعد ذلك فالتحقي بأهلك فتبقى في بيتها تطعم وتشرب وتعبد الله إلى أن تنتهي عدتها، فإذا ما رجع تحمل عفشها أو تجب العجارة وتخرج إلى بيت أهلها. كذلك المرأة تأذت صبرت شهرا شهرين عام عامين ما طاقت، يسلط عليها الأذى، أمة الله ما يرضى لها أن تعيش في كرب وهم، والله ما يرضى وهو ولي وربها. حينئذ تطالب بالطلاق ليرتفع هذا الأذى. فحينئذ يجب على الزوج أن يستجيب أو ينفع الأذى الذي أصابها به. فإذا أراد الطلاق كما قلت لكم ما يقول أنت طالق طلقته وبالثلاث أنت كما تفعل العام الآن، وإنما بعد التأمل وتربص والانتظار وعسى الله أن يفعل وعسى الله أن يفعل. فإذا انسد الطريق وما بقي مجال الطلاق يأتي باثنين شاهدين صالحين عدلين وفي الغرفة أو الحجرة كما قلنا مو في الشارع وفي السوق، ويقول لهما أشهدكما يا فلان وفلان أني طلقت أم أولادي أو طلقت فلانا. يا فلان قد تطلقت الآن، إلزمي بيتك حتى تنتهي عدتك وأنت في خير وعافية، إذا انتهت العدة التحقي بأهلك. عرفتم الطلاق؟ أسألكم بالله هل يطلق الناس هكذا؟ ها؟ بالثلاثة وبالعشرة حتى بالواحدة فقط، ما تطلق فقط لمجرد غضبة. هذا سببه وصف العجلة وكان الإنسان عجولا. ينبغي أن لا نكون على هذه الصفة. يا شيخ ما استعملنا الأرقام 8، ومن استعملها على غير بصيرة ما ينتفع بها أيضا، ما تأمناه بالتربية في حجور الصالحين. من باب الائتساء والاقتداء محدثكم، عشت مع امرأتي 65 سنة والله ما قلت لها كلمة سوء ولا مددت يدي لأصفها أو أضربها ولا قلت أطلقها. كيف هذا؟ لأن تربينا في حجور الصالحين الحمد لله. إذن لا بد من حلاق العلم ومجالسة الصالحين، لا بد من اكتساب هذه المعارف والعلوم الإلهية. أما أن نعيش كما يعيش أهل الصحارى وساقة الإبل ما نستطيع. آمين. الذين سمعوا الآن الدرس إن شاء الله لا يقول أحدهم بعد اليوم أنت طالق أبدا، ولو ضربته على خده ما يقول أنت طالق، لأن ما هو وقت طلاق هذا. الطلاق له وقته معين ويأتي بالرجلين ويطلق، ما هو بمجرد غضب أنت طالق أو بالثلاث. قل وأنت واقف. هذه المراجعة مشروعة، يشهد اثنين يرجح، يقول أشهدكم أني راجعت امرأتي وهي في بيته قبل أن تنقضي العدة، فإن انقضت العدة لا ترجع إلا بعقد جديد ومهر جديد. أفادكم وطلقته ما ذهبت إلى بيت أبيها هي معتدة، لا بد من مدة العدة ولو في بيت أبيها. لكن قلنا من الآداب الإسلامية أن تبقى في البيت، بقاؤها في بيتها قد يحمل على أن يراجعها، يبيت ليلتين ثلاثة تحتاج نفسه يرغب فيها يراجعها، بخلاف إذا ذهبت إلى بيتها انقطع ذاك النور بينهما والصلة. العدة لا بد، الله يبارك فيك. كيف؟ يجوز ينفق ويعطيها نفقته. ثم قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين. ما معنى الآيتين؟ آية أو اثنتين؟ آيتان، وجمع الآية آيات. ما المراد من الآيات القرآنية؟ العلامات الدالة على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن لقاء الله حق. الآية معناها العلامة الدالة على شيء، تقول له أريد بيت فلان، يقول لك الشاعر فلان كذا، قل له أعطيني آية تدلني عليه، يقول انحراف أو كذا أو كذا، يعطيه قلم يقول له أري فلان قلمي آية على أني بعثتك إليه مثلا. فالليل والنهار جعلهم الله آيتين تدلان على ماذا؟ على وجود الله وعلى قدرته التي لا يعجزها شيء، وعلى علمه الذي تغلغل وفيه انتمم كل شيء، وعلى حكمته التي لا يخلو منها شيء. ووالله لتدلان على هذا وأكثر. وجعل الليل والنهار، من أوجد الليل؟ آباؤنا أمهاتنا. من ساق هذا الظلام وغطى به الكون؟ من أوجد النهار هذا الضياء وهذا الإشراق والنور؟ في غير الله يمكن أن يكون صنم، حجر، كوكب، رجل ولي إنسان مستحيل. جعل الله الليل والنهار آيتين تدلان دلالة قطعية لمن تأمل وتذكر وتفكر على وجود الرب الخالق للليل والنهار وعلى علمه الذي أحاط بكل شيء وقدرته التي لا يعجزها شيء وإلا كيف يوجد الليل والنهار وعلى حكمته التي لا يخلو منها شيء. هل يوجد شيء موجود بدون حكمة إلهية؟ مستحيل. آيتان. فقال تعالى فمحونا آية الليل، محونا النور والضوء وأصبح الظلام كذا ولنا، وجعلنا آية النهار مبصرة يبصر الناس بالضوء فيها كلما أرادوا أن يبصروه فهي تساعدهم على الإبصار والنظر. من فعل هذا يرحمكم الله؟ أمريكا، الصين، اليابان، لا بد من فاعل وإلا لا. هل يوجد طعام بدون طاهية؟ هل يوجد كأس بدون من يصب الماء؟ مستحيل. لما يوجد الليل والنهار بلا موجد؟ ألا لعنة الله على الكافرين ما أصمه وما أعماهم. كان فقط يسأل في العرب في المسلمين في العالم من خلق هذا الليل، كيف أوجده، من أوجد النهار، ما يسألون أبدا حتى لا يعبدوا الله ويستمروا على عبادة الشياطين. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل من الضوء وجعلنا آية النهار مبصرة. ما العلة في ذلك؟ لما فعل الله هذا؟ يلهو يلعب يعني، تعالى الله عن الله واللعب، لما يفعل هذا؟ قال من أجل أن تطلبوا رزقكم من ربكم. في النهار المسحات في يدك، المعول في يدك، الكذا المطرقة، تعمل تحضر تصنع لتوجد قوتك وتهيئ لك ولأسرتك لتبتغوا فضلا من ربكم. لو كان الظلام قاتم عام يستطيع إنسان يبني أو يفعل شيء، ما يستطيع. ما حول آية الليل لتبتغوا فضلا من ربكم نعم. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. محونا آية الليل لننام في الليل ونستريح. ولهذا الآن لما جاءت الكهرباء أحدثت مشاكل، حولنا الناس النوم في الليل ويقلون في النهار نايمين، عكسوا الفطرة، عكسوا غريزة، ظلموا أنفسهم والعياذ بالله تعالى. لو كنا نملك لقلنا الساعة العاشرة تنطفي المصابيح، ما يمشي أحد، انتهت الكهرباء، ناموا بالقوة كما تنوم المرأة بنتها أو ابنها تطفي عليه النور، لكن ما نحن رشداء. الآن يظلون الأولاد كذا لولا المدارس في وقت الدراسة ما ينامون أبدا في الليل، لا ينامون إلا في النهار، خالفوا الفطرة وإلا عاكسوها ما يستفيدون، ما يتلذذون برحمة الله عز وجل. وجعلنا الليل والنهار آيتين تدلان على وجودنا وعلمنا ورحمتنا وقدرتنا، ونحن الله الخالق والرازق لا إله إلا نحن. فمحونا آية الليل جعلناها مظلمة وأضعنا آية النهار مبصرة. لماذا؟ لتبتغوا، لتطلبوا رزقكم من ربكم فضلا من ربكم، لأن رزق من خالقه ومن موجده من هي أسبابه أليس الله منه. تبتغوا فضلا من ربكم أولا، وثانيا لتعلموا عدد السنين والحساب. لو ما كان الشمس والقمر كيف نعرف الليل من النهار؟ كيف نعرف؟ ما نعرف. كيف نعرف الليل من النهار؟ قلنا ما نعرف. كيف نعرف الأسبوع من الشهر؟ كيف نعرف الخمس أيام والستة؟ كيف نعرف السنة من السنين؟ لولا الشمس والقمر، أي لولا الليل والنهار. الأرقام الحسابية تجدي، والله ما تنفع. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لماذا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم أولا، ولتعلموا عدد السنين والحساب. نحن في حاجة إلى الحساب وإلى لا؟ دين مضى عليه كذا، وعدنا معه كذا، كيف نعرف؟ لا بد من الحساب. الصيام كيف نصوم؟ الحج كيف نحج لولا هذا القمر والشمس؟ ولتعلموا عدد السنين والحساب. قولوا شكرا لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. وإبراهيم نوح كان من الشاكرين، وإلا عبدا شكورا. ذكرت النعمة قول الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على ما أفضل علينا وأنعم علينا وأعطانا نعمة الليل والنهار، لنبتغي فضلا من ربنا، ولنعلم عدد السنين والحساب في أمورنا وشؤوننا في هذه الحياة. لمن الحمد لله، الحمد لله. وكل شيء فصلناه تفصيلا، كل شيء تحتاج إليه البشرية في هذه الدنيا، والله لقد بينه الله في هذا الكتاب. ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء. ولكن حولوا القرآن إلى الموتى، ألف سنة من القرآن الرابع والمسلمون يقرؤون القرآن على الموتى فقط. فيكم من يرد علي؟ من أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا لا يقرأ القرآن ولا يجتمع عليه هكذا دراسة وتعليم إلا على أنه يقرأ على الموتى. إذن كيف نعرف؟ والله فصل في كل حاجاتنا ومتطلبات حياتنا في الدنيا والآخرة مبينة مفصلة في القرآن. يجب إذن أن نجتمع عليه وأن نتدارسه وأن نقرأه وأن نسأل عنه حتى نعلم. ولا كيف نعرف؟ مستحيل. وكل شيء فصلناه تفصيلا مبينا واضحا. الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، الديون، القضاء، كل متطلبات الحياة، الجيرة، السفر، لا إله إلا الله. ومع هذا طوينا المصحف ووضعناه على الرفوف، وحكمنا الهوى والشياطين تسوقنا، فعطلنا شريعة الله. وقبل ذلك كما قلت لكم أعرضنا عن دراسة القرآن. مضى على الناس وقت، إذا قال قال الله يغلق أصبعه، ما يجوز، ما يجوز تقول قال الله. ماذا نصنع بالقرآن إذن؟ قالوا قرأوا على الموتى. فلا تسمع جماعة تقرأ القرآن إلا ليلة الموت، والعياذ بالله تعالى. معاشر المستمعين، إليكم هداية الآيات، أي ما تضمنته هذه الآيات من الهداية. الهداية إلى أين؟ إلى رضا ربنا أولا، إلى أن نستقيم على منهجنا على الإسلام ليرضى عنا ربنا. هذه الهداية أولا. بيان فضل القرآن الكريم بهداية إلى الإسلام الذي هو سبيل السعادة للإنسان. لا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثانيا، الوعد والوعيد، بشارة المؤمنين العاملين للصالحات ونذارة الكافرين باليوم الآخر. الوعد والوعيد ما قيمتهما؟ ما الحكمة منهما؟ الوعد والوعيد، الوعد للمؤمنين المبشرين، والوعيد للكافرين الظالمين. من أين أخذنا هذا؟ ويبشر المؤمنين وينذر الكافرين. الوعد والوعيد بشارة للمؤمنين العاملين للصالحات ونذارة للكافرين باليوم الآخر. ثالثا، بيان طبع الإنسان وفطرته وخلقة التي خلق عليها، بيان طبع الإنسان قبل تهذيبه بالآداب القرآنية والأخلاق النبوية. الإنسان قبل تأديبه بالآداب القرآنية والأخلاق النبوية كيف وصفه؟ الهلع. خلق الإنسان هلوعا، الظلم والجهل وكان الإنسان ظلوما جهولا، الظلم والكفر وكان ظلوما كفورا. وكان عمر يقول اللهم اغفر لي ظلمي وكفري، فيقول كيف يا عمر؟ قال ما قال الله تعالى من سورة إبراهيم وكان الإنسان ظلوما كفارا. مرة ثانية بيان طبع الإنسان قبل تهذيبه بالآداب القرآنية والأخلاق النبوية. ما طبعه؟ الهلع والظلم والجهل والكفر، والله كلها. رابعا كون الليل والنهار آيتين تدلان على الله تعالى وتقرران علمه وقدرته وتدبيره. كيف نعرف أن الله مدبر؟ بآية الشمس الليل والنهار. كيف نعرف الله حكيم؟ وجوده إيجاده لليل والنهار. كيف نعرف الله قدير؟ خلقه لليل والنهار. إذ لو تجتمع البشرية كل على تبديل ليل أو نهار ما استطاع، ما هو خلق الليل والنهار طول العام؟ ومع هذا يجهلون الله ما يعرفونه ولا يسألون عنه حتى لا يصلوا ولا يصوموا. كون الليل والنهار آيتين تدلان على الله تعالى وتقرران علمه وقدرته وتدبيره. سبحانه لا إله إلا هو لا سواه. منين أخذنا هذا؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين. خامسا مشروعية علم الحساب وتعلمه. مشروعية علم الحساب وتعلم، لين أخذنا هذا؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. إذا لابد من تعلم الحساب ومعرفته. وصلى الله على نبينا محمد.